Bismillahirrahmanirrahim. Fahmul masmu'. As-su'alul awwal. Dhallilil harfad dal 'ala as-sawti alladhi tasma'uhu mimma yali. Wahid. Ha. Ithnan. ض ثلاثة خ أربعة ب خمسة ظو ستة ها سبعة فترى ثمانية مرة تسعة بصير عشرة قلق